إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، عن قتادة في قوله فآتوهن أجورهن فريضة قال: ما تراضوا عليه من قليل أو كثير. وفي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة، عن حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة. وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله في الآية قال: إذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجاز صداق قليل أو كثير. وعن ربيعة في الآية قال: إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، الآية. عن ابن عباس في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا قال: يقول من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات قال: الحرائر. ومما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قال: فلينكح من إماء المؤمنين محصنات غير مسافحات قال: يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية ولا متخذات أخدان قال: يعني أخلاء. فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة يعني إذا تزوجت حرا ثم زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال: من الجلد. ذلك لمن خشي العنف قال: هو الزنا. فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنف. وأن تصبروا قال عن نكاح الإماء فهو خير لكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة فقال: إن كان ذا طول فلا. قيل: إن وقع حب الأمة في نفسه قال: إن خشي العنت فليتزوجها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما أحل الله نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا وخشي العنت على نفسه. وعن مجاهد قال: مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية واليهودية وإن كان موسرا. وعن السدي في قوله: من فتياتكم قال: من إمائكم. وعن مجاهد قال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله يقول: من فتياتكم المؤمنات. وعن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. وعن مقاتل بن حيان في قوله: بعضكم من بعض يقول أنتم إخوة بعضكم من بعض. وعن السدي في قوله: فانكحوهن بإذن أهلهن قال: أي بإذن مواليهن. وفي قوله: وآتوهن أجورهن قال: أي مهورهن. وعن ابن عباس قال: المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذات الخليل الواحد. قال: كان أهل جاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي، يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن أمة زنت وليس لها زوج فقال: اجلدها 50 جلدة. قال: إنها لم تحصن. قال: إسلامها إحصانها. وعن ابن عمر قال: في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب. وعن ابن عباس قال: إنما قال الله: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن قال: فليس يكون عليها حد حتى تحصن. وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. والضفير الحبل المفتول من الشعر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجنا أم لم يتزوج. وعن ابن مسعود رضي الله عنه بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال 50 جلدة ولا نفي ولا رجل. وعن ابن عباس قال العنت الزنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه بقوله وأن تصبروا خير لكم قال أي عن نكاح الإماء. وروي مثله عن مجاهد وعكرمة والسدي. قوله تعالى يريد الله ليبين لكم عن ابن عباس قال 8 آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والرابعة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والخامسة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والسادسة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والسابعة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثامنة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وكان الله قال أي الذين عملوا الذنوب غفورا رحيما. وعن السدي في قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات قال هم اليهود والنصارى. وعن مجاهد في قوله الذين يتبعون الشهوات قال الزنا. وفي قوله أن تميلوا ميلا عظيما قال يريدون أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون. وعن ابن عباس في قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات قال الزنا أيضا. وعن مجاهد في قوله يريد الله أن يخفف عنكم قال يقول في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه يسر. وعن طاووس في قوله وخلق الإنسان ضعيفا قال في أمر النساء وليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. وقال إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وقال وكيع يذهب عقله عندهن. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عن السدي في الآية قال أما أكلهم أموالهم بينهم بالباطل فالربا والقمار والنجش والظلم إلا أن تكون تجارة. قال فليربح في الدرهم 1000 إن استطاع تجارة عن تراض. وعن عكرمة والحسن في الآية قال كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية. قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عن مجاهد في الآية قال عن تراض في تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدا. وأخرج أحمد بسند حسن لغيره والحاكم عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. وأخرج الحاكم وحسنه الألباني عن رفاعة بن رافع رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.